بسم الله والحمد لله، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك. وفي هذا اليوم، يوم السبت 28 من شهر ذي الحجة من عام 1442، الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير جلالين رحمهم الله، جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. والآيات التي بين أيدينا هي آيات من سورة الأنعام، وهي الآية الثالثة عشر، ويقول الله سبحانه وتعالى: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وله الضمير يعود إلى الله سبحانه وتعالى. كيف عرفنا السياق؟ دائما السياق يساعدنا على كثير من فهم الآيات. موضوع السياق وتفسير بالسياق من أهم الأمور التي تساعد على تفسير الآيات القرآنية. المؤلف ماذا قال؟ قال: وله تعالى. لكن نحن نرجع قليلا، في الآية الثانية عشرة قال: قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب أي الله على نفسه الرحمة، ليجمعنكم الله إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم وهم لا يؤمنون. وله أي الله ما سكن في الليل والنهار. وقد يعني سياق الآيات ينقسم إلى قسمين، يسمى بسباق الآية ويسمى بلحاق الآية. سباق الآية ما قبلها، ما يسبقها، ولحاق الآية ما يلحقها. أحيانا التفسير يتضح بما يأتي بعدها، ما يأتي بعدها. يعني شوف، هنا ممكن نفسر بما بعدها: وله ما سكن في الليل والنهار، ثم قال: وهو السميع العليم. فقوله وهو السميع العليم دليل أن له لله، فهذا وجه من وجوه التفسير بالسياق. فالسياق يتضمن ما قبله وما بعده. طيب، ما معنى سكن وله ما سكن، وما الذي يقابل السكن؟ قال: ما سكن أي ما حل واستقر. ومنه قوله تعالى: ويا آدم اسكن أنت وزوجك، أي استقر. فالسكون هو الاستقرار والحلول في المكان، أن تستقر وتحل في مكان. قال المؤلف هنا: وله ما سكن أي حل. والسكون ضد الحركة، ضد الحركة، السكون ضد الحركة. يعني السكون هنا مأخوذ من السكون، ممكن أن يكون سكون بمعنى استقرار، ومنه المسكن وهو الدار، الدار. فالسكون معناه الاستقرار. أسكن أنت وزوجك أي استقر وأقم ولا ترحل. فضده الترحل والتنقل. فله ما سكن أي مستقر في المكان وما رحل. أو يكون معنى سكن ضد الحركة، وتقول هذا ساكن وهذا متحرك، ساكن ومتحرك. فالله له كل ما سكن واستقر ولم يتحرك، وله ما تحرك. طيب، في الليل والنهار، هنا في ظرفية، أي ليلا أو نهارا. في الليل والنهار أي كان في ليلا كان أو نهارا، كل ما على هذه البسيطة أو كل من في السماوات والأرض ما سكن أو تحرك أو حل أو ارتحل فهو لله، فهو لله. يعني الآن عندنا مثلا الرياح، يشأ يسكن الرياح، الرياح تسكن والرياح تتحرك بقوة، تصريف الرياح. كلها لله، وهو المحرك وهو المسكن لها. طيب لو جاءك سائل قال طيب الله هنا خص ما سكن، خص ما سكن ولم يقل وله ما سكن وله ما سكن وما ارتحل، أو وله ما سكن وما تحرك، نقول يعني الله خص السكن لأن الآية فيه أقوى، وهذا لا يعني أنه له ما سكن فقط والذي يتحرك خارج عن ملكه، لا، وله ما سكن وله ما تحرك، فحذف ما يقابله ما يضاده للعلم به، للعلم به، مثل قول تعالى عن اليمين وعن الشمال قعيد، أي عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد، سرابيل تقيكم الحر، أي الحر والبرد، لأن السرابيل هي الألبسة التي يلبسها الناس، فهي تقي الحر وتقي البرد، تقي الحر أي تقي من الشمس، وتقي البرد من شدة البرد، فهذا من المحذوف للدلالة بعلمه ومعرفته. وله ما سكن في الليل والنهار، وإنما خص السكن لماذا؟ لماذا لم يقل وله ما تحرك؟ نقول لأنه يعني لأن الآية فيه أقوى وأظهر، أيوة أقوى وأظهر، وهذا معناه أن كل ما سكن في الليل والنهار واستقر في مكان ما فإنه لله تحت حكمه وعلمه سبحانه وتعالى وملكه، لا يخرج عن ذلك، لا يخرج عن ملكه شيء. كل ما سكن في الليل والنهار من حيوان أو طير أو إنسان أو دابة أو ملك، كله تحرك أو سكن هو في حكم الله، هذا هو. وهذا يدل على أن على انفراد الله سبحانه وتعالى بالملك، لأنه له يدل على الملك. طيب قال بعدها قل أغير الله أتخذ وليا، قل لهم، ومثل ما ذكرنا أن السورة مبنية على محاجة هؤلاء المشركين وإقامة الحج عليهم، ولذلك تجد كلمة قل كثيرة، ويأتي الجواب فيها أحيانا وأحيانا لا يأتي الجواب للدلالة والعلم به. وأيضا نلاحظ أنه يقصد فيها هو أو له، تدل على الانفراد بالتوحيد والعبادة. طيب قل لهم أغير الله أتخذ وليا، أتخذ وليا أي أعبده، أجعله وليا لي في عبادتي والخضوع له والانقياد لله والاستسلام لله، أغير الله أتخذ وليا من المعبودات والمخلوقات والأصنام؟ والله من هو؟ هو فاطر السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض، ومعنى فاطر أي أنشأها وأبدعها في الخلق على أحسن صورة، والله هو الذي خلق السماوات وخلق الأرض وما فيهن بأبدع صورة وأجمل صورة. قال أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض أي خالقها، فهذا يدل على القدرة وعلى الملك. طيب قال وهو يطعم أي يرزق، وهو يطعم الناس والخلق، ما الذي أطعم المخلوقات إلا الله سبحانه وتعالى، وهو يطعم ولا يطعم، غني سبحانه وتعالى والناس فقراء والناس محتاجون، وهو الغني سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى طعام ولا إلى شراب سبحانه وتعالى، لأن الطعام دليل على الضعف ودليل على الفقر، والله سبحانه وتعالى ينزه عن الفقر وعن الضعف. قال قل إني أمرت أن أعبد الله، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. شوف لما قرر سبحانه وتعالى، قرر أنه هو الذي فطر السماوات والأرض بقدرته، فهو القادر المالك الواحد، وقرر أنه هو الذي يرزق يخلق ويرزق سبحانه وتعالى، وانفراده بالخلق والرزق دل على أنه هو الذي يستحق العبادة والولاية، أتخذ وليا. ثم قال قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، أي لله من هذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو من أول من أوحي إليه وهو المبلغ عن الله. قال وله أسلم ونعم أقول من أسلم لله من هذه الأمور ولا تكونن من المشركين. أي وقيل لي أي قيل للرسول صلى الله عليه وسلم وهو يبلغ الرسالة ولا تكونن من المشركين به أي بالله. هل الرسول يكون من المشركين حتى ينهى؟ نقول هذا من الخطابات التي توجه الرسول ولا يراد بها الرسول صلى الله عليه وسلم. مثل قوله تعالى قل إن من القول تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا. هل الرسول في شك؟ ما يمكن. فهذا مثل قولهم إياك أعني واسمعي يا جار. هذا خطاب للرسول والمراد غيره. مثل قول تعالى لئن أشركت لا يمكن أن يشرك. طيب قال قل إني أخاف إن عصيت ربي بعبادتي غيره عذاب يوم عظيم وهو يوم القيامة. وهذا نفس السابق يعني هو وإن كان الرسول هو الذي يخبر بذلك يقول أخاف إن عصيت ربي فكأنها رسالة لهم. لماذا تخافون؟ طيب قال عذاب يوم عظيم ثم وصف هذا العذاب بأي شيء. قال من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. أي هذا العذاب إذا صرف عنك يوم القيامة وأبعد عنك وأزيح عنك وسلمت منه فقد رحمك الله. هذا على قراءة. وهناك قراءة أخرى من يصرف أي الله من يصرف عنه فقد رحمه. الله يصرف عنك العذاب وهو الذي يرحمك على وجهين. قال المؤلف هنا من يصرف بالبناء للمفعول أي العذاب ومن يصرف بالفاعل بالبناء للفاعل من يصرف أي الله الذي يصرف. والعائد محذوف. ما هو العائد؟ هو الضمير. أي من يصرفه يصرف العذاب يصرفه عنه. فالضمير محذوف من يصرفه عنه اللي هو العذاب عائد إلى قوله عذاب يوم عظيم. طيب قال فقد رحمه تعالى أي أراد له الخير. هذه مشكلة من المؤلف. هذا تأويل في العقيدة خطأ. كيف نقول رحمه أراد له الخير؟ رحمه لماذا لا نثبت الرحمة لله؟ الله يثبتها لنفسه ونحن لا نثبتها. وسعت رحمتي كل شيء. ماذا تقول؟ تقول وسع خيري كل شيء. ما له حاجة لتأويل. فنقول فقد رحمه أي رحمه الله وتولى أمره سبحانه وتعالى. ومن آثار الرحمة هو أن يريد به الخير. المؤلف أتى بالأثر صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى بعيد وهو الأثر. طيب هذا مر معنا كثير. هذه عقيدة الأشاعرة أنهم يثبتون بعض الصفات وهم يثبتون سبع صفات والبقية يؤولونها إما ينفونها أو يؤولونها. يقول قائلهم وكل نص أوهم التشبيه. يقول وكل نص أوهم التشبيه أوله. نعم ثم قال يعني أو ورم تنزيها. نعم وكل نص أوهم التشبيه. قال إما التأويل أو إما أن يؤول أول بمعنى آخر أو يعطل. طيب يقول هنا قال وذلك الفوز العظيم. قال المؤلف النجاة الظاهرة. طيب هل الفوز هو النجاة؟ نقول الفوز يشمل أمرين: الفلاح والسلام. الفوز بالشيء هو الفلاح والسلام، يعني الفوز بالمطلوب والنجاة من المطلوب، هذا هو الفلاح. أيوة الفلاح، لما يقال لك الفلاح في القرآن الفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرغوب. طيب هنا يقول الفوز المبين النجاة، لماذا سفسر الفوز بالنجاة؟ نقول لسياق الآية، لسياق الآية، لأن الآية فيها متى يسلم الإنسان من عذاب الله، الآية في السلامة من عذاب الله، من يصرف عنه. أي نعم، فلذلك قال إذا صرف عنك العذاب فذلك هو الفوز المبين، أي نجوت من العذاب. طيب هذه ما فيها شيء يعني. طيب قال بعدها وإن يمسسك الله بضر. الضر هنا البلاء، قال المؤلف البلاء كالمرض والفقر ونحوه، هي عامة. ها؟ عامة. ليش؟ كيف نعرفنا أنها عامة؟ لأن الضر نكرة، والنكرة في سياق النفي أو الشرط تفيد العموم. أي ضر يمسك، قل أو كثر، عظم أو دق، أي ضر يمسك في الأمراض وفي الأحوال كلها فلا كاشف له إلا هو، فلا كاشف له، أي ما يكشف هذا الضر ويزيله إلا الله سبحانه. وهذه الآية تقرر ماذا؟ تقرر أن الله هو المنفرد بالخلق في التدبير والتصرف. طيب فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير كصحة وغنى ونحوه فهو على كل شيء قدير. وإن يمسسك بخير أيضا نكرة في سياق النفي تفيد العموم أو في سياق الشرط كالصحة والغنى وغيره. طيب يقول فهو على كل شيء قدير ومنه مسك به، يعني قادر على كل شيء، ومن قدرته أو من الشيء الذي يقدر عليه هو أن يمسك به، أي يمسك بالخير ولا يقدر على رده عنك غيره سبحانه. طيب هذا كله تقرر ماذا؟ تقرر انفراده سبحانه وتعالى بالخلق والتدبير والتصرف وصرف العذاب والرزق والخلق، كل هذا بيد الله سبحانه. لذلك السورة مبنية على هذا، على تقرير هذا الأمر. ولاحظ بعدها قال ماذا؟ قال وهو القاهر، وهو القاهر فوق عباده. طيب قال المؤلف القاهر هو القادر الذي لا يعجزه شيء مستعليا. شوف القاهر مأخوذة من الفعل القهارة، هو المؤلف لما قال القاهر القادر هذا جزء تفسير جزئي، يعني من معاني القهر القدرة، القدرة، فالقاهر لابد أن يكون قادرا، كيف تقهر الشيء وأنت لا تقدر؟ فهذا ما في يعني تأويل، لكن جزء من المعنى. ولكن نحن نعرف أن القهر هو إذلال الشيء، إذلال الشيء. ف يعني كون الله هو القاهر فالخلق كلهم مقهورون، ومعنى مقهورون أي ذلت رقابهم لله وهم تحت حكمه سبحانه وتعالى وتذللوا له سبحانه وتعالى، هذا معناه. وكلمة القاهر أعم من القادر، فهي قدرة مع إذلال الآخرين، وهو سبحانه وتعالى الذي عز سبحانه وتعالى وغيره تحت حكمه ذليل، والخلق كلهم دليلون لله. طيب لكن هنا عبارة المؤلف هنا يعني يقول وهو القاهر أي مستعليا، نحن نعرف أن القهر صفة من صفات الله، فالقهر يعني يشمل أن يكون فوق هنا، يعني فوق عباده، مستعليا يعني فوق عباده، قاهر فوق عباده، فوق عباده. فصحيح أن القهر هنا أو نقول العلو، علو هنا، لكن إذا قاهر القاهر واضح، لكن هنا فوق عباده، فالعلو علو الذات، العلو، علو الذات وعلو القهر وعلو الشأن. فكلمة فوق هذه لا نقول مستعليا فقط، لأنه يكون مستعليا، فنقول وهو القاهر فوق عباده، أي سبحانه وتعالى مستعليا بذاته ومستعليا بقهره وشأنه سبحانه. فالعلو هنا عام، ليس علو الذات فقط. طيب، يقول فوق عباده وهو الحكيم في خلقه، ذو حكمة في خلقه، لما خلقهم خلقهم لحكمة، والخبير ببواطنهم كظواهرهم، خبير العالم بأحوالهم باطنا وظاهرا. طيب، كل هذا التقرير لسبحانه وتعالى الأوصاف التي انفرد بها والتي لا يمكن لأي مخلوق أن يتصف بها. طيب، يقول المؤلف بعد ذلك: ونزل لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ائتنا بما يشهد لك بالنبوة فإن أهل الكتاب أنكروك. يعني الكفار جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إن كنت رسولا ونبيا أعطنا من يشهد لك، إذا كان أهل الكتاب أنكروك من يشهد لك على وجه الأرض؟ فأنزل الله: قل أي شيء أكبر شهادة. بس هذا التفسير أو سبب النزول، هنا يقول الواحدي في أسباب النزول: هو من رواية الكلبي، والكلب كذاب فروايته ساقطة. فنحن نقول لا حاجة لنا بذكر سبب النزول، تكون الآية نزلت من غير سبب، يعني مثل ما مر معنا: قل أغير الله اتخذ وليا، ما قلنا فيها سبب. قل لمن ما في السماوات، ما فيها سبب. فكذلك هنا نقول: قل أي شيء أكبر شهادة، أي على دعوتي وعلى رسالتي وعلى هذا القرآن، أي شيء أكبر شهادة. يقول المؤلف هنا تمييز محول عن المبتدأ، ما هو الشهادة؟ أنت لما تقول قل أي شيء أكبر، أكبر في أي شيء؟ أكبر في العلم ولا في القدر ولا في المال ولا في الشهادة ولا في أي شيء؟ يأتي ما بعد أكبر تمييز، تمييز يسمى تمييز. فيقول أي شيء أكبر، ثم ميز قال أي شيء أكبر شهادة، قال تمييز محول عن المبتدأ، أي أصله مبتدأ شهيد، من يشهد هي أصل الجملة، من يشهد؟ أيوة، قل الله. فالله هنا، الله عز وجل يعني خاطب نبيه بصيغة الاستفهام: أي شيء قل لهم، أي شيء أكبر شهادة. ثم جاء الجواب، قال قل الله. قل الله أي إن لم يقولوا لا جواب غيره، هو الله، هو شهيد بيني وبينكم على صدقي، على صدقي. طيب، لو جاءك سائل قال لك الآن أن تقول إن الجواب الله شهيد، هل يجوز أن نصف الله بأي، بأن نقول الله شيء؟ لأن هنا قال قل أي شيء، هل يجوز؟ نقول نعم يجوز، الله شيء، ولا يعني أن الشيء مخلوق، مو لازم أن يكون مخلوق، فالشيء قد يكون مخلوق قد يكون غير مخلوق. فيجوز أن تقول القرآن شيء، والله شيء، وصفته شيء، والرسول شيء، والقرآن شيء، كلها جاهزة. طيب، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم على صدقي، وأوحي إلي هذا القرآن، أي أنا الله شهيد على رسالتي وعلى أني صادق في دعوتي، وهذا القرآن الذي أنزل بي، اسمعوا ما هو. قال وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم أي أخوفكم يا أهل مكة. طيب، القرآن ينذر ولا يبشر، أو ينذر ويبشر؟ ينذر ويبشر. لماذا خص الإنذار؟ لأنه في سياق التخويف لهم والتهديد، قال لأنذركم به ومن بلغ. قال المؤلف عطف عطف على الضمير به، أنذركم به، وأيضا من بلغ على الضمير أنذركم. إيه لا، يقول عطف على ضميري أنذركم، قال أنذركم أنتم وأنذروا من بلغ، أي بلغه القرآن من الإنس والجن. وهذا يدل على عموم شهادة، عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أنها عامة وأنها عالمية وأنها مستمرة وأنها دعوة للعالم كله، لأنه قال أنذركم أهل مكة وأنذروا من هم حولكم وأنذر أم القرى ومن حولها ومن بلغه إلى قيام الساعة، ومن بلغه إلى قيام الساعة. هذا يدل، هذا من أدلة، من أدلة الدالة على عموم رسالته، كقوله تعالى يا أيها الناس، قول يا أيها الناس دليل على عمومه. طيب، قال ومن بلغ، أي بلغ القرآن من الإنس والجن. قال أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، استفهام إنكاري، كيف تشهدون، كيف تشهدون وتقرون بأن الله معه آلهة أخرى، كيف تقرون بأن الله معه آلهة أخرى؟ الله هو المنفرد بالعبودية والخلق، كيف تقولون؟ ثم رد عليهم، قل يا لهم يا محمد لا أشهد، أنتم تشهدون أن مع الله آلهة أخرى، أنا لا أشهد إلا بأن الله هو المنفرد بذلك. ثم أجاب قال قل لهم وبين لهم إنما هو إله واحد فقط، لا إله غيره ولا معبود بحق سواه، وإنني بريء مما تشركون معه من الأصنام، بريء من أعمالكم وشرككم. فلما ناقشهم في عقيدتهم وعبادتهم من دون الله، انتقل إلى بيان موقف أهل الكتاب، لأن شوف الآيات لما قالوا قل يا محمد، يعني إحنا أتينا بشهادة، أهل الكتاب أنكروها، من قال إن أهل الكتاب أنكروها؟ أهل الكتاب يدرون، ولذلك قرر قال الذين أتيناهم الكتاب وهم اليهود والنصارى يعرفونه، أي محمد، بنعته بصفته في كتابه، كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم منهم فهم لا يؤمنون، يعني التقدير الذين لا يؤمنون هم الذين خسروا أنفسهم. الذين أتينا الكتاب يعرفون محمدا بصفاته، ويعرفون محمدا، ويعرفون صفات أيضا أتباعه وصحابته، كقوله تعالى مثلهم في الإنجيل ومثلهم في التوراة، وهم يعرفون ويعرفون القرآن، لكن الذين لا يؤمنون هم الذين خسروا، هم الذين خسروا أنفسهم. ثم قال سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يعني أي لا أحد، هذا ومن أظلم استفهام يراد به النفي، ومن أظلم أي لا أحد أظلم، لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، ممن افترى على الله كذبا، افترى على الله كذبا بنسبة الشريك له، أي جعل مع الله آلهة أخرى، هذا كذب، ويقول إن الله هو الذي أمرني أو نحو ذلك، يكذبون على الله، أو كذب بآياته أي بالقرآن، إما أن يفتري أو يكذب بالقرآن. قال إنه لا يفلح الظالمون، أي إنه، أي الشأن، الضمير عائد للشأن، أي شأنه لا يفلح الظالمون، بل قد خسروا، وسماهم ظالمون، شف بذلك، هذا يسمى الإظهار في مقام الإضمار، لما قال فمن أظلم، ثم قال إنه لا يفلح الظالمون. طيب، هذه الآية فيها ومن أظلم، هل في غيرها ومن أظلم؟ نقول نعم، في القرآن كثير ومن أظلم، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، كيف طيب ومن أظلم ممن منع مساجد الله، أيهم أشد ظلم؟ نقول كل واحدة يناسبها سياقها ويناسبها موضوعها، فأشد ظلما في المنع من يمنع المساجد، أشد ظلما في الافتراء من يفتري على الله، أشد ظلما ممن يذكر بآيات الله ثم يعرض عنها، هذا في التذكير، وهكذا حتى نجمع بينها. وهذه تكلم عنها الشنقيطي في كتابه دفع إيهام الاضطراب، طيب قال بعدها، قال بعدها نعم واذكر يوم نحشرهم جميعا. لماذا قال واذكر؟ لأن يوم ظرف زمان لا بد أن يتعلق بفعل يناسبه، والمناسب هنا أن يقال واذكر. واذكر يوم نحشرهم، واذكر لهم ذلك، وتذكر أنت يوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا توبيخا، نقول الذين أشركوا توبيخا، يعني الاستفهام الذي يأتي استفهام توبيخ، أين توبيخ، أين شركاءكم الذين كنتم تزعمون أنهم شركاء لله، أين شركاءكم الذين تزعمون أنهم شركاء مع الله في عبادته، تزعمون، شوف كذب، تزعم معنى الكذب، والجواب ما هو؟ قال ثم لم تكن، قال المؤلف بالتاء والياء أي قراءتان، ثم لم يكن وثم لم تكن، يكن أو تكن كل صحيح. فتنتهم قال بالنصب والرفع، يعني على أنها خبر كان أو على أنها اسم كان، ثم لم تكن فتنتهم هذا اسم كان، قراءة أخرى ثم لم تكن فتنتهم، أيوة. طيب إذا قلنا فتنتهم بالنصب أين اسم كان؟ نقول اسم كان الذي بعدها، إلا أن قال، أيوة اسم كان أن قالوا، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر أي قولهم، ثم لم تكن فتنتهم إلا قولهم، هذا قراءة، أو القراءة الأولى ثم لم تكن فتنتهم إلا قولهم، قولهم اسم كان. طيب قال ما معنى فتنتهم؟ قال معذرتهم. كيف الفتنة معنى تكون معنى المعذرة؟ نقول الفتنة الأصل فيها فتن الشيء هو امتحانه واختباره، الفتنة هي أصلها الامتحان والاختبار، فهنا امتحنهم الله واختبرهم وسألهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ثم لم تكن فتنتهم أي معذرتهم وردهم، لأنهم أصبحوا الآن في موقف فيه اختبار وامتحان وفتنة ولم يستطيعوا الجواب. طيب إلا أن قالوا والله ربنا، قال المؤلف والله ربنا بالجر، بالجر والنصب، والله ربنا أو والله ربنا، فإن قرأتها والله ربنا بالجر فهي نعت أي صفة، صفة يعني والله مقسم به، والله مقسم به اسم الجلالة، الله مقسم به مجرور، وربنا صفة مجرورة، زين. أما النصب فهو على النداء، والله ربنا أي يا ربنا نداء، ما كنا مشركين، جحدوا، جحدوا هنا ما كنا مشركين، كذب وجحد. طيب وهذه من المواضع التي ذكرها الشنقيطي في دفع هام التراب، كيف ينكرون ومرة يعني يستسلمون، هم هنا يقولون، يقول والله ما كنا مشركين، في آيات أخرى هنا اعترفوا قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، وهناك في آيات أخرى يكتمون، هنا يكتمون، وفي آيات قال ولا يكتمون الله حديثا، ولا يكتمون الله حديثا، وهنا كتموا، كيف نجمع بينهما؟ فذكرها الشنقيطي أنها ترجع إلى المواضع، في مواضع ينكرون، في مواضع لا يستطيعون الإنكار، هنا أنكروا قالوا والله ربنا ماشي، والله نقسم بالله أننا ما أشرفنا، في آيات أخرى الله يقول لا يستطيعون أن يكتمون، وهنا كتموا، الجمع بينهما أن يرجع إلى المواضع والأحوال في يوم القيامة. قال الله عز وجل هنا انظر يا محمد كيف كذبوا على أنفسهم، يكذبون على أنفسهم أنهم لم يشركوا وهم قد أشركوا بنفي الشرك عنهم، وظل أي غاب عنهم ما كانوا يفترون، أي يكذبون على الله من الشركاء، ظل عنهم ما كانوا يفترونه على الله ويكذبون على الله، ما كانوا يفترون وظل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك أي من هؤلاء المشركين من يستمع للرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في صلاته. كان صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة من الليل، فيأتي المشركون ويستمعون، لأن القرآن أخذ بقلوبهم، فإذا سمعوا الرسول يقرأ بدأوا يستمعون إليه. قال: ومنهم من يستمع إليك إذا قرأت. قال: وجعلنا على قلوبهم أكنة. يقول هم يستمعون بس ما يستفيدون، لو استمعوا واستفادوا لأسلموا، لكنهم بقوا على شركهم. طيب، يقول: لكنهم عاقبهم الله لأنهم لم يستمعوا لإرادة الحق وإرادة الخير، لو كانوا يريدون الخير لأسلموا وكان سماعهم ذا نافعا لهم. لكن هنا قال عاقبهم، قال: وجعلنا على قلوبهم أكنة. الأكنة جمع كنان، وهو الغطاء، أكنة يعني على القلوب، أكنة يعني مانع، مانع من الرين. في آيات أخرى قال سبحانه وتعالى، قال: في أكنة، قلوبنا في أكنة، في غطاء. وفي اليهود قال: قلوبنا غلف، أي مغلفة، ما نسمع. فهذه عقوبة من الله، عقوبة أن الله جعل على قلوبهم الرين والغطاء والطبع، طبع الله على قلوب والختم، ما يسمع خلاص، ما يفقه، ما يفقه أبدا. أغطية، قال: أن يفقه، أي ألا يفقه، حتى لا يفقه، حتى لا يفهم القرآن. طيب، هذا في القلوب. وفي الآذان قال: وفي آذانهم وقرا، أي جعلنا الوقر في آذانهم، وهو الثقل والصمم، فلا يسمعون سماع قبول، يسمعون ما يشتهون، أما سماع قبول يتقبلون لا، يسمعون القرآن لأن الله قال يستمع، لكن لا يستفيدون. قال: وإن يروا كل آية، هذا في البصر، لا يؤمنوا بها، حتى إذا جاءوك يجادلونك، يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. يقول: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، يعني آية من آيات الله، القرآن أو الآيات الكونية في السماوات والأرض كلها، إذا نظروا فيها لا يؤمنون بها، حتى إذا جاءوك يا محمد، هم يستمرون حتى للغاية، حتى إذا جاءوك، إذا جاءوك وصلوا عندك يجادلونك، يجادلون الرسول بأي شيء، يقول الذين كفروا إن هذا الذي معك وهو القرآن إلا أساطير الأولين، أي ما هذا إلا أساطير الأولين، أي أكاذيب الأولين. الأساطير جمع أسطورة، وهي الحكايات والأخبار التي يتناقلونها. قالوا: هذه اللي تقول يا محمد، قوم نوح، قوم عاد، قوم هاد، هذه قوم عاد، ثمود، شعيب، تقول لنا يا محمد هذه حكايات وقصص الأولين، تنقلها لنا، أكاذيب هذه، قصص الآن، يقول كالأضاحيك والأعاجيب، جمع أسطورة بالضم. قال: وهم، أي الكفار، ينهون الناس عنه، أي عن اتباع الرسول وعن القرآن، وينأون، أي يتباعدون، من نأى بمعنى بعد، وينأون يتباعدون عنه، فلا يؤمنون به، يعني هم حالهم عجيبة، لا يؤمنون بالقرآن ولا يريدون للناس أن يؤمنوا، ينهون الناس وهم أيضا يمنعون أنفسهم، يصدون الناس ويصدون أنفسهم. قال المؤلف هنا: وقيل نزلت في أبي طالب، كان ينهى عن أذى الرسول لكنه لا يؤمن به، وهم ينهون، يعني ينهون عن أذى الرسول وينأون عن الدخول فيه، هذا إذا قيل إنها نزلت، إذا قيل إنها نزلت. لكن هذا الأثر يعني رواه يعني عبد الرزاق وسعيد بن منصور عبد بن حميد وابن جرير الطبري، كلها رواها بآثار عن ابن عباس، وبعضهم حسنها وقبلها. فعموما قلنا أنها نزلت في أبي طالب أو فيهم، العبرة بعموم لا بخصوص السبب. قال: وإن يهلكون إلا أنفسهم، أي وإن يهلكون بهذا النأي والبعد إلا أنفسهم، لأن ضرره عليهم، وما يشعرون بذلك أنهم يهلكون أنفسهم، ما يشعرون، لو كانوا يشعرون ما فعلوا ذلك. طيب، لعلنا نقف عند هذا القدر، وهي الآية 27، الآية 27، وهي الآية 27 من سورة الأنعام، نقف عندها، وإن شاء الله اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، صلى الله وسلم عليه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آله وصحبه أجمعين، آله وصحبه أجمعين، آله وصحبه أجمعين، آله وصحبه أجمعين، آله وصحبه أجمعين، آله وصحبه أجمعين، آله وصحبه أجمعين، آله وصحبه أجمعين.